لفض فوق ولعلهم يهتمون بمثلك فتشرق شمسك قريبا علينا. تفضل. احسنت. طب كفاية عليك كده فتحت لهم الباب. لما يا اخوة ها ممكن يفصلوا لي قول محمد فقط تفصيل قول محمد ابا معاذ لو امتشط بمشط النجس؟ صح، كل نجس محرم. نعم جيد. طيب ايوه نعم، لو مس بالنجاسة يده ستتنجس وشعره سيتنجس فكيف سيصلي؟ فيبقى اذا لما لم يأتينا من الدليل انه غسل يديه بعد استعماله وغسل رأسه بعد استعماله دل على انه ايش؟ طاهر. صحيح ولا لا؟ ما على العموم، اصبر على العموم، سواء طاهر او نجس هما يستدلون بالعموم. اتى بالعاجل ميت فيل، الفيل انت بتاكل فيل؟ بتاكل فيل؟ الفيل يحل عند الملكية؟ يحل. الفيل يحل؟ ما يحل. يبقى حي او ميتة فهو نجس، صح ولا لا؟ هو عظمه نفس الحكاية، متصور؟ طب ازيده ايضاحا، امتشط بعاج ميتة نجس او استعمله الان يبقى هو ليس بنجس. ثم يقولون لو استعمله دلالة على انه ليس بنجس، هو طاهر. لما؟ لانه لو نجس صلى الله عليه وسلم لو استعمله هيغسل رأسه ويغسل يده ولا صح استعماله في ذلك. مفهوم؟ الوجه الثاني، استخدمت سوارين اشترى وبيع النجس، بس هذه فيها خلاف من العلماء، لكن على الاتفاق عندنا صحيح انه لا يجوز بيع وشراء السوارين اللي هي النجسة. الثاني ها صح تتصلي بهما ولا يجوز اصلا تحمل النجاسة في الصلاة والصلاة تبطل. هذه فيها دلالة انه يصح ان تحمل السوارين، فدي دلالة على الطهارة. هذا قول الاحناف. قال ومن النظر العظم والشعر لا تحل فيه الحياة، ولا العصب، العظم والعصب والشعر لا تحل فيه الحياة. نعم قالوا لا تحل فيه الحياة. فإذا لا نطبق القاعدة، ما هي؟ كلما حلت فيه الحياة بالموت تكون نجاسة، لأن الحالة لازمة للطهارة والموت لازم للنجاسة. إذن أقوال ثلاثة الآن عندنا، قول الشافعية، قول المذهب، قالوا الشعر على النجاسة والعظم والعصب إلا الآدمي، والأدلة قد سردناها. خالف في ذلك الحنابلة والمالكية، قالوا نتفق على إخراج الآدمي ونتفق على العظم والعصب ونخالف في الشعر، واستدلوا بأدلة سردناها. والأحناف قالوا نخالف في الجميع، الآدمي طاهر والشعر والعظم والعصب كله طاهر. الراجح من هذه الأقوال هو قول الشافعية، صحيح الراجح هو قول المذهب، وأن الشعر والعظم والعصب على النجاسة للأدلة القاطعة بذلك. عموم قول الله تعالى إن حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الميتة، والعلة في ذلك بالاتفاق اتفاق الفقهاء، علة التحريم هي النجاسة، علة التحريم هي النجاسة. وخرج الأدمي بالأدلة التي سردناها. أما الرد على الحنابلة والمالكية فيما استدلوا به، استدلوا أولا بالأثر ثم بالنظر. استدلوا بالأثر بقول الله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. نقول هذه الآية الاستدلال بها بالعموم، صح ولا لا؟ قال الله تعالى من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا، قالوا هذه دلالة على عموم الانتفاع بشعر الميتة، فهذه دلالة على الطهارة وليست على النجاسة. طبعا في يعني أصوليا الرد عليهم سيكون صعب عليكم، لأن الرد عليهم النظر في الآية أن هذه الآية عامة من وجه خاصة من وجه. هم أولا قالوا للشافعية نحن نحجكم بهذه الآية، قلنا كيف؟ نحن نستدل بالآية وأنتم تستدلون بالآية. قالوا أي آية تستدلون بها؟ قالوا نستدل بقول الله تعالى إنما حرم عليكم الميت، حرمت عليكم الميت. قالوا حرمت عليكم الميت دليلها أو وجه دلالة منها العموم، مفهوم؟ قالوا ونحن دليلنا ومن أصوافها وأوبارها وإيش وأشعارها، على الأشعار يبقى خاص في إيش؟ في الشعر. وإذا تعارض العام والخاص أيهما نقدم؟ الخاص. الشافعية يعني انبروا لهم من ناحية الأصول ولن أفصل فيها. الخلاف بين الشافعية ولا مرة واحدة، أنا سأمرر المسألة عليكم فقط، أن الشافعية قالوا الآية ليست عامة على الإطلاق، بل الآية عامة من وجه خاصة من وجه، وأيضا الآية عندنا عامة من وجه خاصة من وجه، فلما نحمل خصوص وجهكم على عموم الآية التي نستدل بها ولا نحمل خصوص وجهنا على عموم ما استدللتم به؟ طب هات العام من وجه خاص من وجه الآيتين. اتفضل. أجبت سأكمل، يبقى الأمر معول عليك أنت، خطر وكده انتهى الموضوع. أنا عارف، لا مش هفصل فيها صدقني، سأسهل عليكم الأمر بس فقط، وإلا أنا أصبت بمصاب يعني. طب ما أصبت بمصاب؟ الإخوة أفاضل نعم يعني عندهم جودة، لكن الحرص

بتصلوا الحمد لله؟ بتتطهروا كل يوم؟ الله يهديكم والله العظيم. احسنت. قال فلا استجمل ثلاث، ولا قال نهانا عن الا نستجمل الا بثلاث. الاوضح من ذلك حديث ابن مسعود عندما امر رسول الله ان ياتي بثلاث احجار، فاتاه بايش؟ بحجرين وايش؟ فاخذ الحجرين وقال الروس ايه؟ القاها وقال يا رخص كنت هتجيبها؟ انا اصدق انك هتجيبها نوبي، واصدق لك انك كنت هتجيبها الحمد لله. في دليل ثاني ايضا، ده في ادله ثاني. نعم بس هذا بدليل الإشارة، ممكن يقول لا أوافقك على أنه حك بإصبعه مكان النداس. طيب يعني هي بيّنت ذلك، لكن الدلالة في الأمر وما في دلالة على الأمر، ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ممكن يكون اجتهاد من عائشة. المهم هذه دلالة، خلاص ننتهي. البول نجس، بول الآدمي نجس، وأيضا رأس الآدمي أو الغائط نجس. يبقى لنا الكلام على إيش؟ يبقى لنا الكلام على الدم وعلى المني. نرجع الكلام على الدم والمني لأن فيها معترقات يعني قوية جدا، وصراحة بقى أنا سأفرد لها بابا حتى ننهي المسألة نهاية تامة في نفس التعامل في كل مسألة بإيش؟ بقول الموافق والمخالف والرد على المنازع وبيان هذه المسائل، لا سيما وإن كل المنازعين ما عندهم دليل يعني يترنمون به وتظهر كلماتهم فوق السطح إلا الإجماع، وسنبين لهم أن هذا الإجماع مهلهل ولا إجماع في المسألة، لا سيما ونستعين أيضا بالبحث العمل الأخ أحمد إن شاء الله. فالأسبوع القادم سنتكلم على مسألة الدم والمني. نختم اليوم بالكلام على المذي والوذي. فالوذي والمذي، المذي نجس بالاتفاق، ودليل ذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه قال كنت رجلا مذاء، كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي، يعني ما هو المذي، ماذا أفعل منه؟ قال فكنت رجلا مذاء فتشقق ظهري من الاغتسال، يعني اجتهد علي فقال إن منه الاغتسال، فكان يغتسل حتى تشقق ظهره. فلما سأل المقداد، الرواية دي جت ثلاث روايات، علي بن أبي طالب سأل والمقداد سأل وغيره سأل، فلها جمع عند العلماء أنه أولا استحى، فلما سأل المقداد وأتاه بالجواب كأنه إيش علي أراد التأكد فسأل بنفسه فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود كانت الإجابة أنه قال له قال اغسل ذكرك ومذاكرك، قال اغسل ذكرك ومذاكرك. وطبعا التفصيل سيأتي، هل المذاكير على الوجوب أم ليس على الوجوب، لكن نحن نقول الآن الدلالة على النجاسة أن السلام قال اغسل، أمر بالغسل، والأمر بالغسل دل على النجاسة. قال اغسل ذكرك ومذاكرك، وقال منه الوضوء، وقال السلام منه الوضوء، دل ذلك على أنه من النواقض. وأما الوجه طبعا المذ سائل، يعتبر سائل إيش؟ أبيض رقيق، هو رقيق، والمذي يعني يأتي للرجل قوي الشهوة أو عند المداعبة أو الملاطفة مع الزوج، فالرجل المذاء ترى يظهر له المذي عند مداعبة أو ملاطفة الزوجة. الوجه سخين مكدر، يعني مش أبيض في تكدير، سخين يخرج بعد البول أو بعد مشقة عمل معينة، هذا الوجه، وهو نجس لأن مخرجه مخرج البول، ده من النظر. ومن الأثر ورد بسنة صحيح عن ابن عمر، ورد بسنة صحيح عن ابن عباس أنهما قال الوجه نجس. فإذا الوجه والمذ نجس، فمنه الوضوء، منه غسل المحل، ومنه الوضوء. يبقى لنا الكلام على مسألة مهمة جدا ما أحببت أن أنا أدخل فيها، لكن يعني نافرة القول، رطوبة فرج المرأة. رطوبة فرج المرأة، رطوبة فرج المرأة معروفة، ممكن المرأة حتى لو جلست على ركبتيها يحدث الرطوبة تنزل. وفي نساء عندهن المسألة على إيش؟ يعني على الكثرة. المرأة نعم رطوبة فرج المرأة كثيرا ما تحدث لكل امرأة. المهم رطوبة فرج المرأة اختلف العلماء فيها على قولين، وممكن يكون على ثلاث أقوال، لكن نأتي بالأقوى على قولين. القول الأول النجاسة، ده قول جماهير من أهل العلم، قالوا بنجاسة رطوبة فرج المرأة، واستدلوا على ذلك بالمخرج، نفس مخرج النجس. والثاني قالوا طبعا بدليل، هذا نظر، الدليل الأقوى ممكن الدليل ده يكون من عندنا فقط، الدليل الأقوى على ذلك قالوا من الأثر رطوبة فرج المرأة نجسة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عندما قال اغسل ما أصابك منها. كان في العصر الأول أن الرجل إذا جامع أهله فأكسل، يعني أكسل لم ينزل، فأكسل لم ينزل، فأقحط فلم ينزل، لا غسل عليه، منه الوضوء فقط، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، إنما الاغتسال من إيش؟ من الماء، يعني من الإنزال، إنما الماء من الماء. فإذا جامع رجل امرأته وأقحط أو أكسل